الرحيم نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الطوفي رحمه الله تعالى: الثانيه لا يختص الاجماع بالصحابه، فالاجماع كل عصر حجه خلافا لداود. وعن احمد مثله: لنا المؤمنون والمسلمون والجماعة صادق على أهل كل عصر فيحرم خلافهم، ولأن معقول السمعي إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف وليس مختصا بعصر الصحابة. قالوا: السمعي خطاب لحاضريه فيختص بهم، ولأن الموت لا يخرجهم عن المؤمنين والأمة فلا ينحفظ بدونهم كالغائب. قلنا: الأول باطل بسائر خصال التكليف فإنه عم وما خص، والثاني باطل باللاحق، لا يقال الفرق ثبوت قول الماضي دونه، لأننا نقول الجامع العدم ولا قول لميت، وعموم الأمة مخصوص بعدم اعتبار اللاحق فالماضي بالقياس عليه، والغائب يمكن مراجعته واستعلام رأيه بخلاف الميت، فإلحاقه باللاحق والصبي والمجنون أولى. هذه المسألة الثانية من مسائل الإجماع، وقد بيّن فيها المؤلف رحمه الله أن الإجماع لا يختص بالمجتهدين من الصحابة فقط، بل يقع في كل عصر، وهذا بناء على تعريف الإجماع المتقدم ذكره، وهو أنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أمر ديني. فقوله في عصر يدل على أن أي عصر كان، على أنه أي عصر كان، سواء كان هو عصر الصحابة أم كان غيره. ولذلك إجماع الصحابة معتد به، وإجماع غيرهم أيضا معتد به، بناء على أن علماء كل عصر يحق لهم أن يجتهدوا وأن يجمعوا. خلافا لداود، داود الظاهري يرى أن الإجماع لا يكون إلا إجماع الصحابة، ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله مثله، ولكن المروي عن الإمام أحمد رحمه الله معلل، فإن الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرواية التي تروى عنه، وهي عدم اعتبار إجماع غير الصحابة، لا يعني أنه لا يقول بأنه لا يكون مجتهد غير الصحابة، بل يرى استبعاد وقوع الإجماع من غير الصحابة نظرا لكثرة الناس وتفرقهم في الأمصار. أما الصحابة فكانوا محصورين وكانوا في المدينة وما حولها، ومن انتقل منهم إلى بلد آخر كان البلد الذي انتقل إليه معروفا. هذا بخلاف رأي داود، فإنه يرى أن الإجماع مختص بالصحابة. وإن كان رأي جمهور العلماء رحمهم الله أن الإجماع لا يختص بعصر الصحابة، بل لكل أهل عصر أن يجتهدوا وأن يجمعوا. ودليل المؤلف على ذلك رحمه الله أن الأدلة المتقدمة في إثبات حجية الإجماع عامة وليست خاصة بعصر دون عصر، وقوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. هذا ليس خاصا بعصر الصحابة، بل سبيل المؤمنين هو ما اتفق عليه العلماء المجتهدون في كل عصر لأنهم مؤمنون والأدلة تشملهم، وكذلك الأدلة التي تثبت وجوب اتباع الجماعة، من فارق الجماعة ونحو ذلك، أيضا هذا ليس خاصا بعصر الصحابة، ولا يدل دليل على قصره على الصحابة وعدم جواز دخولهم غيرهم فيه. وكذلك ما رآه المسلمون حسنا وغيره، وإن كان هذا الحديث موصوفا عند علماء الحديث إلا أنه من باب الحسن عندهم، فهذا وأمثاله يدل على أن الإجماع لا يختص بعصر الصحابة لأن الألف واللام دخلت فيه على الجمع المؤمنين والمسلمين ونحو ذلك، أو على اللفظ المفرد كالأمة، فهذا يشمل يعم جميع طبقات الأمة في عصر الصحابة وفي غير عصر الصحابة. نعم. فيحرم خلافهم، يعني لو أجمع العلماء في عصر غير عصر الصحابة حرم على من بعدهم خلاف مخالفة هذا الإجماع. نعم. ولأن معقول السمعي، يقول المؤلف هذا دليل آخر، إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف. المؤلف يريد أن يقوي هذا الاستدلال بدليل آخر. ما هو؟ يقول الأدلة هذه التي أوجبت التكليف على البشر أو على سائر المكلفين، هذه ليست مختصة بعصر دون عصر، ليست مختصة بمن نزل فيهم الوحي، يعني جيل الصحابة. فقوله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الله ورسوله ونحو ذلك، هذا ليس مختصا بعصر الصحابة بالاتفاق، فإنه يشمل من كان في عصر الصحابة ومن يأتي بعد ذلك. فكذلك الإجماع لا يختص بعصر الصحابة، بل يمكن أن يقع أيضا في غير عصر الصحابة. نعم. جاء المخالفون وردوا على هذه الأدلة وقالوا بأن السمعي خطاب لحاضريه فيختص بهم. الأدلة السمعية هذه نصوص القرآن والسنة، قالوا هذه خوطب بها من كان حاضرا وقت مجيئها، وقوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول إلى قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، خوطب بها من كان موجودا آنذاك، وهم من؟ الصحابة، فيختص بهم. وأمثال ذلك من الأدلة الأخرى، قالوا هذه الأدلة خطاب لمن كان موجودا في ذلك الزمن فيختص الخطاب بهم. ثم بعد ذلك الموت لا يخرجهم عن المؤمنين والأمة، يعني هؤلاء يمكن أن يقول قائل إنهم قد ماتوا فما العمل، يقول إن موتهم، المخالف يقول إن موتهم لا يخرجهم عن كونهم من الأمة ولا يخرجهم عن كونهم من المؤمنين، لم يخرجوا بذلك، فالدليل لا زال متناولا لهم حال حياتهم وحال موتهم، فلا ينعقد الإجماع بدونهم كالغائب. يعني لو كان هناك عدد من العلماء في عصر من العصور بعضهم حاضر وبعضهم غائب، فأجمع الحاضرون، اتفق الحاضرون على مسألة ولم يعلم رأي الغائب، فإن الإجماع لا ينعقد بدون هذا الغائب لأنه يمكن معرفة رأيه. فكذلك الصحابة يختص الخطاب الذي نزل من الشارع بهم، وموتهم لا يخرجهم عن كونهم من الأمة وعن كونهم من المؤمنين، فلذلك لا ينعقد الإجماع بدونهم. نعم. قلنا المؤلف جاء يرد على هذا، على استدلالهم بماذا؟ الأول باطل بسائر التكليف. الأول ما هو؟ استدلهم بقولهم السمعي خطاب لحاضرين، يعني الأدلة الشرعية هذه التي جاءت تثبت حجية الإجماع إنما كان المقصود بها من كان حاضرا في ذلك الوقت، هذه دعوة، هذا الدليل الأول. فالمؤلف يرد عليه يقول الأول باطل، يعني استدلالكم بهذا الدليل باطل. لماذا؟ قال بسائر خطاب التكليف، كل الخطابات الشرعية التي كلف بها الخلق نزلت في عصر الصحابة، ومع ذلك لم يقل أحد بأنها خاصة بهم ولا يجوز أن يخاطب بها غيرهم، بل هي أيضا خطاب لمن يأتي بعدهم في سائر الأعصار، فهذا مثله. فالخطابات التي أثبتت حجية الإجماع وإن كانت متوجهة إلى من كان موجودا حال نزال بدون الخطاب، إلا أنها تصلح لأن تكون خطابا أيضا لمن بعدهم في سائر الأعصار. لو لم نقل بذلك لم نقل بالتكليف على أحد بعد الصحابة. يعني المؤلف يريد أن يلزمهم فيقول لو قلتم بأن الإجماع مختص بالصحابة بناء على أن الذي خوطب به والذي كان حاضرا في ذلك الوقت هم الصحابة، فلا يعم غيرهم، للزم من قولكم هذا عدم صحة تكليف غير الصحابة، فلا يكون أحدا بعد الصحابة مخاطبا بأمر أو بنهي لأنه لم يكن موجودا في ذلك الزمن، وهذا باطل. نعم. والثاني باطل باللاحق، يعني الدليل الثاني ما هو؟ قولهم ولأن الموت لا يخرجهم عن المؤمنين والأمة فلا ينعقد الإجماع بدونهم. قالوا ما دام أنهم معتبرين من الأمة فلا ينعقد الإجماع بدونهم حتى وإن ماتوا، فلا بد من اعتبارهم حتى بعد موتهم. فيقول هذا باطل باللاحق. باللاحق، اللاحق من هو؟ العالم الذي ينشأ بعد انعقاد الإجماع. هذا عالم أو ليس بعالم؟ عالم. من الأمة أو ليس من الأمة؟ من الأمة. فهنا إن قلنا إن الإجماع الذي انعقد قبله لا يعد إجماعا حتى نستعلم رأيه، لزم من ذلك عدم تصور انعقاد الإجماع بالكلية، لأنه ما من دين إلا ويلحق به دين آخر فتتلاحق الأعصاب، لا يكاد ينقضي الجيل الأول حتى ينشأ جيل جديد من العلماء فتتصل هذه الأجيال فيستحيل انعقاد الإجماع، فيلزم على ذلك إبطال دليل من أدلة الشرع، وهذا غير صحيح حتى بالنسبة للصحابة، لأنه يلزم من ذلك إذا قلنا إن الأمة، الأمة تشمل الصحابة وتشمل جميع أفراد الأمة من لدن الصحابة إلى آخرهم، ها، في وقت واحد بحيث لا ينعقد الإجماع بدون هؤلاء جميعا، لم نقل بانعقاد الإجماع أبدا حتى ولا إجماع الصحابة، لأن الصحابة إذا أجمعوا على مسألة فنشأ بعدهم ناشئ من التابعين والتحق بهم قبل انقراض العصر، كان عالما من العلماء لا بد من أخذ رأيه، ثم يأتي بعد ذلك عالم آخر من أتباع التابعين قبل انقراض هذا الجيل، جيل التابعين، فلا ينعقد إجماع التابعين حتى نعلم برأي علماء أتباع التابعين، وهكذا كل جيل يلتحق بالذي قبله فيمتنع انعقاد الإجماع، وهذا باطل لأنه يلزم عليه ما ترتب على الباطل فهو باطل. نعم. لأننا نقول الجامع العدم. هل أنتم تقولون بانعقاد إجماع الصحابة؟ قالوا نعم. إذا قلتم بانعقاد إجماع الصحابة وخصصتم الأمة بالصحابة فقط هذا باطل، وإن قلتم الأمة غير الصحابة أيضا لزم منه عدم انعقاد الإجماع، وهو ما نقول به نحن أيضا، نقول بأن الإجماع في كل عصر بحيث إذا انعقد الإجماع لم يضر بعد ذلك خلاف اللاحق، خلاف اللاحق، فإذا انعقد إجماع الصحابة فجاء بعد ذلك بعض التابعين فلم يكن له أن يخالف هذا الإجماع، وهكذا كل جيل إذا انعقد الإجماع فيه لم يجد لأهل الجيل اللاحق أن يخالفه، لأنه إن أجدنا له المخالفة امتنع حصول الإجماع. والجامع بين اللاحق وبين الميت ما هو؟ صحابة انقرضوا ماتوا، واللاحق وجد أو لم يوجد الآن؟ لما يوجد بعد. الجامع بينهما ما هو؟ العدم، الذي مات سار إلى العدم، والذي لم يوجد بعد معدوم، فالجامع بين هذين الصنفين ما هو؟ العدم. فيصح أن نقيس هذا على ذات، فنقول إن إجماع الصحابة، يعني إن قول الصحابة لا يعتبر في قول من بعدهم، بل قول الصحابة معتبر في جيلهم، ومن بعدهم يمكن أن يجتهدوا وأن يجمعوا على مسألة، ولا يشترط وجود جيل الصحابة، لأن الصحابة إذا انقرضوا كانوا كالعدم، وهؤلاء الذين لما يوجدوا بعد هم كالعدم، فالجامع بين الجيلين، الجيل الذي انقرض والجيل الذي لم يوجد بعد ما هو؟ العدم، كون كل منهما معدوما حالا عقاد الإجماع من أهل العصر. يعني مثلا إجماع التابعين بعد عصر الصحابة، الصحابة بالنسبة لهم عدم، وأتباع التابعين بالنسبة لهم عدم، فلذلك لا يعتبر قول الصحابة في إجماع التابعين، ولا يعتبر قول اللاحقين أتباع التابعين معتبرا في إجماع التابعين أنفسهم، لأن الجامع بين هذين الصنفين العدم، فنعتبر قول كل دين على حدة. فإذا عقد إجماعهم وبقوا على ذلك حتى انفرض العصر، فإنه لا عبرة بقول من يخالفهم، ولا نشترط وجود رأيهم بالنسبة لمن يأتي بعدهم. نعم، فإن لا يقال الفرق ثبوت قول الماضي دونه. المؤلف يقول قد يعترض معترض فيقول هناك فرق بين اللاحق وبين السابق، يعني في المثال الذي معنا لو قال قائل هناك فرق بين الصحابي وبين تابع التابعين، لماذا؟ قال لأن الصحابي عرف قوله، لكن التابعي لما يعرف قوله بعد. ها؟ فالمؤلف يقول هذا الفرق غير معتبر لأن الجامع بينهما العدم، الصحابي حال موته معدوم، وتابع التابعي قبل وجوده معدوم، فبينهما جامع مشترك، فنقول بأن إجماع كل دين معتبر بقطع النظر عما قبله وعما بعده. نعم. قال ولا يمكن قياسه على الغائب. هم قاسوا قول الصحابة على قول من؟ على قول الغائب من العلماء، الغائب الحي. فالمؤلف يريد أن يفرق بين هذا، لأن الغائب الحي حي والميت معدوم، فلا يمكن قياس الميت على الحي. فيقول هناك فارق، لأن الغائب يمكن انتظاره، يمكن الإرسال إليه لمعرفة رأيه، ولكن الميت لا يمكن تعرف رأيه بحال. نعم. الثالثة الجمهور أنه لا. على كل حال المؤلف رحمه الله بالغ في رد هذا الدليل، وهو قياس الميت على الغائب، حتى وصل إلى قوله ولا قول لميت، وهذا فيه نوع من السطر. فإن إذا قلنا بأنه لا قول لميت لم نعتبر قول أحد مضى من العلماء، ولم نعتبر أقاويل الصحابة، بل لم نعتبر إجماع الصحابة، وهذا قول غير صحيح. ها؟ فهذا يعني القول من المؤلف لا يسلم له، بل قول الميت معتبر، لكن فيما قاله لا فيما لم يقله. نعم. الثالثة الجمهور أنه لا ينعقد بقول الأكثر خلافا لابن جرير، وعن أحمد مثله لارتكاب الأقل الشذوذ، لارتكاب الأقل الشذوذ المنهي عنه. نعم. لنا العصمة للأمة ولا تصدق بدونه، وقد خالف ابن مسعود وابن عباس في مسائل فجوز لهم. هذه المسألة الثالثة، وهي أن الإجماع، قلنا أن الإجماع ما هو؟ قول الأمة. هذه المسائل عادة يذكرها العلماء تفريعا على أصل على الموضوع، فذكر أن الإجماع هو اتفاق العلماء المجتهدين في عصر من العصور، فجاء بعد ذلك يفرع على هذا ما يترتب على هذا القول من خلاف ومن آثار. من ضمن هذا انعقاد الإجماع بقول الأكثر، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ يعني لو وجد عندنا في عصر من العصور عدد من العلماء فقال أكثرهم بقول، اتفق أكثرهم على مسألة وخالف الأقل، هل يعد اتفاق الأكثر إجماعا أو لا يعد إجماعا؟ جماهير العلماء على أن قول الأكثر لا يعد إجماعا، والأصل أن الأقوال ترجح بماذا؟ بأدلتها، بقوة الدليل لا بالكثرة. فالكثرة والقلة كما يقول الإمام ابن القيم، والبلدان والأماكن لا عبرة لها في ترجيح الأقوال. يعني إذا اختلف العلماء في مسألة فأفتى كل منهم فيها برأي، ثم وجدنا عالما من أهل الحرمين، فإنا لا نرجح قوله لكونه من أهل الحرمين، ولا نرجح قوله لكونه أكبر سنا، ولا نرجح لكون هذا القول صادرا عن الأكثر، لأن هذه مسائل لا تزيد ولا تنقص في قوة الدليل. فلو كان الأقل معه حجة أقوى اعتبرنا قوله ورجحناه على قول من يخالفه. فهنا بعض العلماء، يعني هذا القول قول ضعيف لكنه منسوب إلى إمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو أن قول الأكثر إجماع، وينسب هذا أيضا إلى الإمام أحمد رحمه الله. ما هي وجهة قولهم هذا؟ ما هو دليلهم على اعتبار قول الأكثر إجماعا؟ يعني إذا اعتبرناه إجماعا اطرحنا قول المخالف، اطرحنا قول الأقل، ما هي وجهتهم في ذلك؟ قالوا الأدلة الشرعية تدل على وجوب لزوم الجماعة، وعلى أن المخالف للجماعة ما حكمه؟ شاذ، من شذ شذ في النار، عليكم بالجماعة، من فارق الجماعة كبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هذه تدل على ماذا؟ على أن المخالف قالوا ترك الجماعة فهو شاذ. إذن شذوذه هذا معصية أو طاعة؟ معصية، وما دام أنه عاصم بشذوذه هذا فقوله لا يعتبر. هذا هو وجه استدلالهم على اعتبار قول الأكثر إجماعا وعلى حرمة فعل المخالف هذا. نعم، فالمؤلف يرد عليهم ويقول إن العصمة، العصمة ما كان الله ليجمع هذه الأمة على ضلالة ونحوه ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. العصمة ثبتت لمن؟ لبعض الأمة أو لجميع الأمة؟ لجميع الأمة. طيب هذا المخالف من الأمة أو ليس من الأمة؟ من الأمة. فما دام أنه من الأمة فلا بد من اعتبار قوله في الإجماع، ولا ينعقد الإجماع بدونه. هذا من جانب. والجانب الآخر أن المخالفة هذه لا يلزم أن تكون المخالفة الاجتهادية شذوذا. إذا ألزمنا المخالف بكون قوله هذا شذوذا كأن أسكتنا الناس عن الخلاف وعن إبداء الرأي وعن الحديث بما يعتقدون صحته من دين الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز لنا، لأن هذا الخلاف وجد حتى في عصر الصحابة، وخالف أقل الصحابة أكثر الصحابة، ولم يعب بعضهم على بعض. فقد وجدنا ابن مسعود رضي الله عنه ينفرد في بعض المسائل ويخالف فيها جمهور الصحابة، وكذلك ابن عباس روي عنه حصر الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، وروي عنه القول بجواز المتعة ونحوه، متعة النساء يعني. ولم يلزم من كون قوله هذا مخالفا لقول الصحابة الشذوذ، ولم يسمع عليه الصحابة، ولم يعدوه عاصيا بهذا. فلا بد من اعتبار قول المخالف إذا كان من العلماء المجتهدين. نعم، جوز له الصحابة الخلاف، يعني لم ينكروا عليه، وعلى أمثاله، وعلى أمثاله. نعم، حتى نجد في التاريخ أن الصحابة جميعا أنكروا على أبي بكر رضي الله عنه عزمه على قتال مانع الزكاة. أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأيه وجوب مقاتلة مانع الزكاة، وخالفه في ذلك جمهور الصحابة. ثم بعد المناقشة والمحاورة والمناظرة تبين الحق في قول أبي بكر فرجعوا إليه، لكنهم لم يعدوا قوله حال انفراده شذوذا، ولم يسمعوا عليه، لأنه عندما بين لهم وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني دمه وماله، أو دمه وماله حرام إلا بحق الإسلام. فقال إن الشهادة، إن الزكاة من حق الإسلام ومن حق لا إله إلا الله، إيتاء الزكاة. فاقتنع الصحابة بذلك، لكن حال خلافه قبل أن يتفقوا على رأيه لم يعدوه شاذا ولم يعدوه مخالفا. نعم، قالوا أنكر عليه المتعة وحصر الربا في النسيئة والعينة على زيد بن أرقم. قلنا بخلاف مشهور السنة ثم قد أنكر على المنكر فلا ثم قد أنكر على المنكر فلا إجماع ثم قد أنكر على المنكر فلا إجماع فهو مختلف فيه فحكمه إلى الله بدليل وما اختلفتم فإن تنازعتم. قالوا يطلق الكل على الأكثر. قالوا ردا على ما تقدم أنكر على ابن عباس مسألة المتعة القول بالمتعة وأنكر عليه حصر الربا في النسيئة وأنكر على زيد بن أرقم أنكرت عائشة رضي الله عنها على زيد بن أرقم القول بالعينة التعامل بالعينة فلو لم يصر خلافهم هذا سدودا لما أنكر عليهم. فالمؤلف يرد عليهم ويقول إنما كان الإنكار في هذه المسائل لأن القول هذا كان بخلاف المشهور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليهم هنا. ثم قد أنكر على المنكر ثم قد أنكر على المنكر يعني هنا أنتم أنكرتم على من؟ على من يقول بعدم اعتبار قول الأكثر. أنتم قلتم بأن قول الأكثر إجماع وأنكرتم على من يقول بعدم اعتبار بعدم اعتباره من الإجماع ونحن أنكرنا عليكم قولكم هذا. أنكرنا عليكم ماذا؟ أنكرنا عليكم اعتباركم قول الأكثر من الإجماع فنحن أنكرنا عليكم إذن فلا إجماع يعني لا إجماع على اعتبار قول الأكثر. حتى نثبت هذا الكلام ونجعله حجة ملزمة وهي أن قول الأكثر من الإجماع لا بد أن يتفق عليه العلماء أليس كذلك؟ لكننا أنكرنا عليكم ما دمتم أنتم قد اعتبرتم مسألة الإنكار قادحة في الإجماع فنحن ننكر عليكم أن يكون قول الأكثر من الإجماع. وعلى ذلك لا يلزم صحة قولكم هذا مردود فهو مختلف فيه. وما دام أن قد اختلفنا نحن وإياكم في قول الأكثر أنتم تعدونه من الإجماع ونحن نقول بأنه ليس من الإجماع فما هو الحل حينئذ؟ الحل الاحتكام إلى نصوص الشرع وأدلته عملا بقوله تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وعملا بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأدلة الشرع تجعل العصمة للأقل أو للأكثر أو للكل ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. والمؤمنون هذه اللفظة لا تدل على الأكثر بل تدل على الجميع وكذلك لفظة الأمة وكذلك لفظة المسلمين. نعم. بعد هذا جاءوا يريدون أن يلتمسوا دليلا آخر فقالوا إن الأكثر يطلق على الكل من باب المجاز. تقول لبست فيه شهرا وتقصد أكثر أيام الشهر لبست في مكة شهرا وتقصد أكثر أيام الشهر فصح هذا الإطلاق من إطلاق الأكثر على الكل من باب المجاز فليكن هذا منه يعني صحة إطلاق أكثر الأمة على كل الأمة فلتكن منه. وما دام أن الإطلاق يصح إذن يصح اعتبار قول الأكثر وعده من الإجماع. نعم. وقلنا معارض بما دل على قلة أهل الحق من نحو كم من فئة قليلة وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور وعبده. قلنا معارض المؤلف رحمه الله رد على هذا بردود متعددة يعني اعتبار قول الأكثر قائما مقام قول الكل من باب المجاز. رد عليه قال هذا غير معتبر لأن الأدلة الشرعية تدل على أن الحق دائما مع القلة وليس دائما مع الكثرة. قلة أهل الحق كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فالغالبة